أَنفُسَكُمْ وَلَا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

Oh. ولا تكن من الغافلين. إن ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الذين صدق الله.